به ترقى به تحيا عالما كرم فخور. السلام على رسول الله. في المرة السابقة كنا نتحدث عن النهي، صحيح؟ مراجعة سريعة ونجيب عن تدريب واحد ثم نبدأ في درس جديد. النهي النوع الثاني من أنواع الإنشاء الطلبي. طيب، ما هو النهي؟ هو النهي هو طلب الكف والتوقف عن الفعل أو عدم الفعل، طلب عدم الفعل طلبا جازما على وجه الاستعلاء. ما معنى كلمة جازما؟ أكيدا، طلبا أكيدا على وجه الاستعلاء، هذا هو النهي الحقيقي. فعندما يقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، فهذا طلب الكف عن الفعل أو طلب عدم الفعل طلبا جازما على وجه الاستعلاء. طيب، ربما قلنا ما هي صور النهي في اللغة العربية؟ له صورة واحدة، المضارع المسبوق بلا الناهية. نعم. طيب، هل يخرج النهي عن معناه الحقيقي في اللغة العربية؟ نعم، يخرج النهي عن معناه الحقيقي إلى معان أخرى. فربما يكون الغرض من النهي الالتماس، فأقول من فضلك لا تفتح النافذة، تفهمني؟ فإذا كان الكلام من شخص إلى من يساويه، من ند إلى ند، فيكون الغرض هو الالتماس. ربما يكون الغرض الدعاء إذا كان الكلام من الأدنى للأعلى، مثل ما نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، فيكون هذا الكلام غرضه الدعاء. طيب، وربما يكون الغرض التيئيس، ربما يكون الغرض التيئيس، مثل ما أقول ترى شيئا وتريد أن تفعل مثله، أقول لك لا تحاول لن تستطيع، لا تحاول لن تستطيع، هذا النهي غرضه التيئيس. ربما يكون الغرض منه التوبيخ، أقول اجلس ولا تسعى إلى الخير أو ولا تسعى إلى المجد، هكذا المجد صعب، فأقول له اجلس لا تسعى إلى المجد، أو أقول لشخص لا تطلب العلم، العلم صعب لك، فغرضه نعم التوبيخ والتحقير، غرضه التوبيخ والتحقير. ربما يكون الغرض التهديد، مثل ما تقول لمن هو دونك لا تسمع كلامي ولا تطع أمري، هكذا تقول له تهديدا. نعم، ماذا أيضا؟ نعم، ربما يكون الغرض التمني إذا كان الكلام لمن لا يعقل، غالبا يكون للتمني، مثل ما أقول يا ليل لا تنتهي، يا ليل لا تنتهي، فأنا أتمنى ذلك لأنني أخاطب من لا يعقل، فأنا أظهر أمنيتي في صورة النهي. ربما يكون الإرشاد، نعم، مثل ما أقول لشخص لا تجلس مع قرناء السوء ولا تفعل شيئا قبل المشورة، ولا تفعل شيئا قبل المشورة، فأنا أنصحه بذلك. عن بعض التدريبات، ربما التدريب الأول والثاني، وبعد ذلك ندخل في درس جديد. يقول لك في التمرين الأول لما كان النهي فيما يأتي للإرشاد والتمني والتهديد والتحقير على الترتيب، يريد منك أن توضح لماذا هذا النهي ليس على حقيقته. لا يخدعنك من عدو دمعه، وارحم شبابك من عدو ترحم. يقول لا يخدعنك من عدو دمعه، فيقول لك ما الغرض من هذا النهي؟ غرضه تحقير. أنا أقول لك محمد لا تنخدع في دموع الأعداء، لا تنخدع في دموع الأعداء، أنا معنى تنخدع في دموع الأعداء، فأنا نعم أن العدو نعم لا ترحم هذا العدو بسبب دمعه الكاذب، فغرضه لا شك النصح والإرشاد. نعم، لا تمطري أيتها السماء تمني، لأنه خطاب لمن لا يعقل. لا تقلع عن عنادك، أنا تقلع لا تنتهي، غرضه تهديد. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون نهيا عن الحقيقة، لأن الإنسان لا يريد عنادا. تعرف العناد؟ العناد أنني أفعل عكس ما تريد إغضابا لك. نعم، لا تجهد نفسك فيما تعب فيه الكرام، تحقير والتوبيخ أيضا، ربما أيضا يختلط التحقير بالتوبيخ أحيانا، ولو لا تتعب نفسك نم واسترح. نعم. التمرين الثاني، بين صيغ النهي والمراد من كل صيغة فيما يأتي. قال أبو الطيب في مدح سيف الدولة: لا تطلبن كريما بعد رؤيته، إن الكرام بأسخاهم يدا ختموا. المتنبي ما زال يبالغ ويقول: لا تحاول أن ترى كريما بعد هذا الشخص، هذا الشخص ختم به الكرام، كما أن محمد صلى الله عليه وسلم ختم به الأنبياء، فيقول هذا الشخص أيضا ختم به الكرام. نعم. لا تطلبن كريما، ما الغرض من ذلك؟ تيئيس، أي لا تحاول أن تبحث عن كريم آخر غير هذا الرجل، هذا الرجل هو آخر الرجال الكرام. الأسخى أفعل تفضيل وهو ينتهي بألف، أسخاهم بأسخاهم يدا ختموا. المثال الثاني، لا تحسب المجد تمرا أنت آكله. لا تحسب المجد، ما هو المجد؟ كل ما يسبب لك الفخر. نعم، المجد صفة جامعة لكل ما يسبب لك الفخر من أعمال جيدة. يقول: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. ماذا؟ لا لا لا. ويقول لشخص: أنت تظن أن المجد شيئا سهلا، لن تصل إلى المجد حتى تذق الأشياء المرة. التوبيخ. نعم، غرضه التوبيخ. نعم، غرضه أنه يوبخه. شخص أنت مثلا جاء ليطلب العلم، تفهمني؟ وأنت تعرفه، وأنت جاء إلى مصر يكفي أنه جاء وبعد ذلك تراه ينام 9 ساعات كل يوم أو 10 ساعات كل يوم، تفهمني؟ أنت تقول له هذا الكلام: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. اللعقة مثل ما تلعق أصابعك بعد الأكل، تفهم هذا؟ بعض الناس يلعق أصابعه إذا كان بعد الأكل. بالأصابع؟ نعم، لعق الشيء بمعنى تناوله بلسانه، يفعل هكذا بلسانه. جيد؟ نعم. الصبر ليس الصبر، الصبر نبات مر، الصبر هو نبات مر ليس الصبر. ومنه الصبر. نعم، العرب أخذت الصبر من هذا النبات لأن الصبر مر، صعب أن يتحمله أي إنسان. وقالت الغرائي: لا تطمحن إلى المراتب قبل أن تتكامل الأدوات والأسباب. لا تطمحن، ما معنى الطموح؟ الطموح مثل الطمع لكنه شيء جيد. الطمع فيما الطمع أنك تطلب ما عند الناس، لا، الطموح أنك تطلب شيئا تفعله بنفسك. فأنا أطمح أن أكون عالما، أطمح أن أكون رئيسا، هذا الطموح. الأماني أو الأشياء التي تريد أن تحققها، هذا طموح. فيقول: لا تطمحن، لا تطمحن إلى المراتب، المراتب الدرجات العالية، لا تطمحن إلى المراتب قبل أن تتكامل الأدوات والأسباب. نعم، نصح وإرشاد. يقول: لا تطلب شيئا حتى تجمع أدواته وأسبابه، حتى تجمع أدواته وأسبابه. نعم. وقال الشريف الرضي: لا تأمنن عدوا لا نجانبه، خشونة الصل عقبى ذلك اللين. طيب، يقول: لا تأمنن عدوا لا نجانبه. ما معنى لين الجانب؟ لين الجانب الذي يعامل الناس معاملة حسنة. يقول فلان هذا لين الجانب. أصل كلمة لين عكس صلب، اللين عكس الصلب، والجانب معروف الجانب هكذا. ولين الجانب الذي تستطيع أن تقترب منه وتجلس بجواره. فيقول: لا تأمنن، تعرف الأمن عكس الخوف، لا تأمنن عدوا لا نجانبه. النصح والإرشاد صحيح. نريد أن نفسر الشطر الثاني. يقول خشونة الصل، ما هو الصل؟ الخشونة عكس اللين، عكس اللين. نعم، الخشونة مثل ما نقول الحرير، الحرير ناعم والصوف خشن. نعم نعم، الصل. اجمع لكي تعرف ما الصل، لأن العرب تقول حوله كلاما كثيرا. الصل ثعبان. نعم، يزعم العرب أنه حاول شخص قطع ذيله، تفهمني، لكنه ما مات هذا الثعبان. ويقولون إذا قطع ذيله صار شرسا جدا وصار مفترسا، تعرف مفترس يأكل. ويزعمون أنه إذا لدغ إنسان مات لحاله، مات لوقته مباشرة، ولا ينفع فيه الدواء، ولا تنفع فيه الرقية. ماذا؟ في بعض الثعابين هم هكذا، لكن أنا أزعم أن هذه أسطورة. تفهم معنى أسطورة؟ لا يوجد شيء. هم يزعمون ذلك، يزعمون أن الثعبان إذا قطع ذيله صار متوحشا جدا، وصار سمه شديدا، وإذا لدغ، تعرف معنى لدغ، وإذا لدغ إنسان مات لوقته مباشرة، ولا ينفع معه الدواء، ولا تنفع معه الرقية. فيقول خشونة الصل. وأنت تعرف أن الثعبان، يكون من الخارج لينا، لكن أنيابه حادة تقتل. فيقول خشونة الصل، أي هذه الخشونة التي تراها من الصل، هي تكون بعد ذلك اللين الذي يكون من الخارج. فهو يشبه الأعداء بهذا الصل، عدو لين الجانب لكنه في الحقيقة كالصل قاتل. نعم، الخامس. وقال أبو الطيب: فلا تنلك الليالي إن أيديها، فلا تنلك الليالي إن أيديها، إذا ضربنا كسرنا النبع بالغرب. نعم، ليس هو يدعو له ويقول له لا تنلك الليالي إن أيديها، لا تنلك الليالي، ما معنى يناله؟ يحصل عليه. وهو لا يريد، هو يريد أن أصابته الليالي ونالته الليالي، بمعنى أن أصابته بمصيبة. لا نالتك الليالي، أو لا تنلك الليالي، هو يدعو له ويقول لا تنلك الليالي إن أيديها، إذا ضربنا، إن أيديها أي أيدي الليالي، إذا ضربنا أي مصائب الليالي، جيد، إن مصائب الليالي، إذا ضربنا كسرنا النبع. ما هو النبع؟ شجر يصنع منه السهم والقوس، لأنه صلب جدا. النبع نعم، يقول الليالي لها تأثير عجيب، إذا أصابت بمصيبة ربما كسرت النبع الصلب جدا بالغرب. ما هو الغرب؟ تعرف القش؟ تعرف الأرز؟ هل رأيت نبات الأرز؟ ساقه قوية أم ضعيفة؟ ضعيفة. لا، الليالي ربما تكسر الشجر الصلب بهذا الغرب. نعم، فأنت يقول له لا تأمنن، ربما يحدث مصيبة وأنت لا تعرف، ربما كسر القوي بالشيء الضعيف، ربما كسر القوي بالشيء الضعيف. نعم، يدعو له ويقول فلا تنلك الليالي إن أيديها، إذا ضربنا كسرنا النبع بالغرب. هو يخاطب أميرا ويقول لا تنلك الليالي، لا تنلك الليالي بمصيبة، أي لا نالتك. انظر يا رجال، ربما يكون أحيانا يكون، إذا تفهم هذا، إذا فهمت كيف يكون الخبر للدعاء، إذا قلت رضي الله عنه، تفهم هذا للدعاء، وأقول لا تنلك الليالي، الظاهر أنه للتمني، لأنه ينهى الليالي. لا تنلك أنت، الكاف مفعول به، والليالي فاعل، فالنهي يكون للليالي، لكنه في الحقيقة ليس تمن، هو يدعو له ألا تناله الليالي بمكروه. فهمت رحمة؟ نعم. السادس: لا تلهينك عن معادك لذة اللهو. ما معنى لها يلهو؟ لها يلهو، لها يلها. نعم، اللهو، اللهو هو اللعب، اللهو هو اللعب. ويقول لا تلهينك، ألها يلهي، ألهاك أي شغلك، ألهاكم التكاثر، فالمعنى ألهاكم شغلكم. نعم، فيقول لا تلهينك عن معادك. ما هو المعاد؟ الموت والحساب يوم القيامة. لا تلهينك عن معادك لذة تفنى وتورث دائم الحسرات. ويقول له لا يشغلنك عن موتك وعن حسابك أي لذة. جيد، تفنى هذه اللذة ويبقى بعدها الذنب والحسرة. نعم، تفنى وتورث دائم الحسرات أي الحسرات الدائمة. نعم، هكذا. نعم، لا تلهينك، ماذا يقصد بهذا عندما يقول لك شخص لا تلهينك، لا تشغلنك الدنيا عن الموت؟ النصح والإرشاد. السابع: لا تحسبوا من قتلتم كان ذا رمق فليس تأكل إلا الميتة الضبع. الضبع حيوان، نعم، يشبه الكلب والذئب. نعم، فكه قوي جدا. نعم نعم، هو فكه قوي ويأكل، وشكله سيء جدا، صحيح؟ نعم، ويأكل الميتة أيضا. انظر انظر، يقول لهم أنتم قتلتم شخصا، أناس يفتخرون بأنهم قتلوا فلان. قال من فلان هذا؟ كان ميتا أصلا. تفهموني؟ نعم، لا تحسبوا من قتلتم كان ذا رمق. ما هو الرمق؟ بقية الحياة في الجسم. تعرف عندما الجندي الذي أصيب في الحرب وفي المعركة ربما يبقى فيه بقية حياة لكنه لا شك ميت، فأنت تقول فيه رمق، ترى معنى فيه رمق أي بقية حياة. لا تحسبوا من قتلتم كان ذا رمق أي كان ذا حياة. ثم قال لهم فليس تأكل إلا الميتة الضبع. الضبع فاعل، أصل ترتيب الكلام فليس تأكل الضبع إلا الميتة. غرضه تحقير، تحقير. يقول أنتم إن أنت أصلا لا تفتخر بأنك قتلت فلان، هو كان ميتا في الأصل. وقال أبو العلاء لا تطوي السر عني يوم نائبة. الالتماس مباشرة، لماذا؟ لأنه يخاطب اثنين، وعادة الشعراء أنه يخاطب صديقيه. لا تطوي، وما معنى طوى؟ طوى الشيء، طواه. نعم، وفي القرآن يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، السجل أي الكتاب. طيب، لا تحسبوا، نعم، يقول لا تطوي السر عني يوم مصيبة. يقول لصديقيه، وما معنى طوى السر؟ انظر، طوى السر بمعنى أخفاه، طوى السر بمعنى أخفاه. لا تطوي السر عني يوم نائبة، والنائبة هي المصيبة. يوم نائبة، يوم مصيبة، فإن ذلك ذنب غير مغتفر. فإن ذلك، يقول لصديقيه لا تحاولا أن تكتما عني سرا، فإن ذلك ذنب لا أغفره لكما، فإن ذلك ذنب غير مغتفر. والخل كالماء، الصديق كالماء، يبدي لي ضمائره. ما هي الضمائر؟ الأسرار. يبدي لي أسراره مع الصفاء. إذا كان صافيا تظهر لي أسراره، وإذا كان كدرا كالماء الكدر، نعم، ويخفيها مع الكدر، ويخفيها. إذا كانت نفسك صافية لي فأنت تظهر لي كل شيء، وإذا كان في نفسك أشياء سيئة لي فأنت لا تظهر لي أي شيء. التاسع: وقال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم أقول لك نعم نعم ولا تأكلوا أموالكم بينكم. طبعا هذا الأمر أنا أقول لك هو يقول أنا في هو إذا أردت إذا كتبت أنا الإجابة سأكتب نهي حقيقي لكن فيه توبيخ لأن هذا من الفطرة التي فطر عليها الناس أنهم لا يأكلون أموال بعض ولكن ذكر هذا النهي على حقيقته للتذكير بأصل الحكم الموجود في الفطرة مع التوبيخ. فهمتم ذلك؟ نعم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم هذا حقيقي مع وأيضا فيه توبيخ. نعم حقيقي ويجمع معه غرضا آخر وهو التوبيخ. فقال أبو الطيب ولا تشك ولا نعم ولا تشك إلى خلق فتشمته. ولا تشك وانتبه جيدا إلى الفعل المضارع الذي يبدأ بتاء. ولا تتشك ما معنى تتشك بألف وإنما حذفت الألف لأجل الجزم. تشك الرجل بمعنى شك يشكو ولا بتاءين وحذفت إحدى التاءين وهذا كثير في القرآن نارا تلظى. نعم ولا تتشكى أنت نعم ما معنى تتشكى إلى تشكو تفهمونه؟ ثم حذفت التاء للتخفيف وفي القرآن نار تلظى ما معنى تلظى تتلظى تتشكى بالمد يحذف في الجزم. نعم الألف حذفت في الجزم. نعم أنا أظهر الألف ثم قلت إنما حذفت الألف لأجل الجزم فأنا أريد أنا قلت هذا لأظهر لك أصل الفعل. لماذا أنظر؟ نعم أحيانا أنا أقول وأظن أن من أمامي الفعل إذا كان مضاعف الآخر مضاعف الآخر الآخر مثل شدة عند الجزم يجزم ويكون الفتحة فأقول لم يشد فربما ظننت لأنه مضاعف الآخر أن الفتحة هذه لالتقاء السكنين فأنا قلت تشكى بالألف حتى تعرف أن هذه الألف دليل على ألف هذه الفتحة دليل على ألف محذوفة وليس كما يقول لا تشد. فهمت شنو؟ نعم نعم ولا تشكى إلى خلق فتشمته أي لا تشكو إلى شخص فتشمته. ما معنى الشماتة؟ الشماتة الفرح في مصيبة الآخرين وهي صفة سيئة كثيرة في الأطفال والنساء وإذا وجدت في الرجال فهي مصيبة فهم ليست من أخلاق الرجال. تعرفون الشماتة؟ الشماتة عندما تصيبه مصيبة يفرح بهذه المصيبة وهي عند العرب ليست من أخلاق الرجال هي من أخلاق النساء والأطفال. ولا تشك إلى خلق فتشمته شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. تعرف الغربان؟ الغرب جمع غرب الغربان والرخم النسر. تعرفون النسر؟ في علم أمريكا وعلى علم مصر. نعم لا أعرف كيف وصل إلى علم مصر. نعم هو طائر ليس من الطيور الكريمة. النسر ليس من الطيور الكريمة. تفهمون ذلك معنى الطيور الكريمة؟ عند العرب يعرفون الحيوانات الكريمة والحيوانات غير الكريمة والطيور الكريمة والطيور غير الكريمة. فمثلا الأسد والأسد هو من الحيوانات الكريمة. أما الذئب والضبع ليس من السباع الكريمة. كذلك الصقر من الطيور الكريمة. أما النسر ليس من الطيور الكريمة لأن النسر يأكل الجيف ويأكل الموتى وأيضا يأكل حتى يشبع ولا يستطيع الطيران. إذا نزل وأكل أكل وملأ بطنه ثم يحاول الطيران فلا يستطيع. فيقول لذلك هم يذكرونه مع الغربان. والغراب حيوان سيء أو طائر سيء الغراب طائر سيء، نعم يجب قتله حتى ولو في الحرم. نعم. شكوى الجريح إلى الغربان والرقم. الجريح تعرف هذا من ثقافتهم في الحرب، الجريح إذا سقط على الأرض هكذا في المعركة هو دائما بعد المعركة ينظر إلى الطيور تدور فوق المكان الذي حدثت فيه المعركة، وينظرون حتى يتأكدوا أن هذه الجثث قد بردت. تعرف معنى بردت؟ ماتت، ماتت، لكي ينزل ويأكل ويأكل منها. فيقول كما يشكو هذا الجريح إلى الغربان والرخم، لا تشكو إلى الناس، ما الغرض من لا تشكو إلى خلق فتشمته؟ النصح والإرشاد، أي لا تشكو إلى الخلق واشكو إلى الخالق. لا تطلب المجد واقنع، لا تطلب المجد واقنع، فمطلب المجد صعب حقيقة. نعم، هو يقول لا تطلب المجد، لا يمكن أن يكون نهيا على الحقيقة. واقنع، ما معنى واقنع؟ وارضى. واقنع معناها وارضى، فمطلب المجد صعب. نعم. الاستفهام هنا أولا، الهمزة وهل، كل أدوات الاستفهام. طبعا الاستفهام هو النوع الثالث من أنواع الإنشاء الطلبي. نحن قلنا سندرس خمسة أنواع من أنواع الإنشاء الطلبي: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. فهذه خمسة أنواع من أنواع الإنشاء الطلبية التي سندرسها في هذا الكتاب. انتهينا من الأمر ومن النهي، الآن نحاول أن نعرف ما هو الاستفهام. أنا ينبغي أن نذكر تعريفا. أولا، الاستفهام هو طلب العلم بشيء مجهول للسائل، هذا هو تعريف الاستفهام. السائل عندما يسأل سؤالا، الاستفهام الحقيقي هو طلب العلم بشيء مجهول. عندما أقول لك ما اسمك، فأنا أطلب العلم باسمك لأنه مجهول لي، هذا استفهام على الحقيقة. كم عمرك؟ من أنت؟ من أين أنت؟ ما بلدك؟ هكذا. هذا الاستفهام هو طلب العلم بشيء مجهول عند السائل، هذا هو الاستفهام الحقيقي. أدواته في الأصل الهمزة وهل، هذه أصل أدوات الاستفهام، وأما الأدوات الأخرى هي داخلة على هذه الأدوات. أصل الاستفهام يكون بالهمزة وهل. نريد أن نعرف كيف تستخدم الهمزة للاستفهام في اللغة العربية. نقول الهمزة تستخدم لشيئين، تستخدم لشيئين: للتصور. ما هو التصور؟ التصور طلب تعيين المفرد صاحب النسبة، طلب تعيين المفرد صاحب النسبة. ما هي النسبة؟ الحكم. عندك حكم، أنت تعرف أن هذا الكوب رأيته مكسورا، فأنت تعرف هذا الحكم، الكوب قد كسر. أقول أأنت كسرت الكوب أم أخوك؟ انظر، أأنت كسرت الكوب أم أخوك؟ هذه الهمزة، همزة الاستفهام، هي لطلب، للتصور. التصور هو طلب تعيين المفرد، أنت تطلب تعيين، أنك تعرف نسبة، تعرف حكما أن الكوب قد كسر أو المال قد سرق. هذا الحكم معلوم بالنسبة لك، لكنك لا تعرف من صاحب هذه النسبة، من صاحب السرقة ومن صاحب الكسر. فأنت تأتي بهمزة التصور، همزة التصور تضع بعدها أي أحد الاثنين، أأنت كسرت الكوب أم أخوك. التي للتصور يأتي بعدها أم، ويأتي بعد أم كلمة مقابلة للكلمة التي بعد الهمزة. صعب، صعب. الإجابة عنها لا تكون بنعم أو لا، الإجابة عنها تكون بتعيين واحد من الاثنين، الأول إما الذي بعد الهمزة وإما الذي بعد أم. الإجابة عنها أن تقول أنا أو أخي أو لا أحد. نعم، لكن عندما تعرف أن هناك حكم وأنت تسأل، عندما تسأل بين شيئين فأنت تكون غالبا تظن أن أحدهما قد جاء. إذا قلت أنت الآن سألت عن أنت كسرت الكوب، هذه الجملة ما إعرابها؟ مبتدأ وخبر. ربما أقول أمسافر أنت أم مقيم؟ لا، هنا لا يمكن أخوك. لماذا؟ لأن المسؤول عنه يأتي بعد الهمزة ويكون بعد أم ما يقابل هذه الهمزة. أمسافر أنت أم مقيم؟ تفهم؟ فيكون الإجابة بطلب الاثنين. هنا سألت عن مبتدأ وما يقابله، وهنا سألت عن خبر وما يقابله، لأن مسافر أنت، أنت مبتدأ مؤخر ومسافر خبر مقدم. واضح؟ لا يمكن بدلا الهمزة نقول هل أنت كسرت أو أخوك؟ سنقول، ستعرف هل، سنذكرها بعد قليل. طيب، نقول أنت الآن سألت عن الخبر. أقول أراكبا جئت أم ماشيا؟ أراكبا، ما الغرض أنني كتبت هذه الأمثلة؟ لتعرف أن الهمزة ربما سألت عن المبتدأ، أو سألت عن الخبر، أو سألت عن الحال، أو سألت عن المفعول به. أقول أزيدا ضربت أم عليا؟ أضربت زيدا؟ نعم. أقول أزيدا ضربت أم عليا؟ فربما يأتي بعد الهمزة مبتدأ، أو يأتي بعدها خبر، أو يأتي بعدها مفعول به، أو يأتي بعدها نائب الفاعل مثلا، أو لا يمكن نائب الفاعل، لأن نائب الفاعل يأتي بعد الفعل. نعم. أو يأتي بعدها الحال. طيب، هذه الهمزة التي للتصور الإجابة عنها تكون بتعيينه. نعم، الإجابة عنها تكون بتعيين أحد المسؤول عنهما. نعم، ويأتي بعدها أم، وبعد أم معادل لما بعد الهمزة. الإجابة عنها تكون بتعيين أحد الشيئين، ما بعدها أو بعد أم. صعب هذا الكلام؟ جيد، سهلة، ليست صعبة. أنا قلت هذا الدرس سهل لكنه طويل. المعنى الثاني استخدموا للتصديق. ما هو التصديق؟ التصديق طلب معرفة وقوع الحكم، النسبة هي الحكم، بين قوسين النسبة هي الحكم. التصديق طلب معرفة وقوع النسبة من عدمها، إما هذه النسبة أو هذا الحكم حدث ثابت أو غير ثابت. مثاله إذا قلت لك مثلا أيصدأ الذهب؟ تعرف معنى يصدأ؟ الصدأ الذي يكون على الحديد، إذا تركت الحديد في الهواء ظهر عليه شيء بني هكذا، هذا صدأ. هل الذهب يصدأ؟ هل إذا تركت الذهب هكذا يصدأ؟ فأنا أسأل أيصدأ الذهب؟ هنا لا أسأل، لا، أنا هنا لا أعرف حكما. عندما قلت أنت كسرت الكوب، فأنت تعرف أن الكوب قد كسر، أنت تعرف النسبة أصلا. أما هنا أنا لا أعرف النسبة، فأنا أريد أن أعرف التصديق. هذه النسبة للذهب، هل الذهب ينسب إليه الصدأ أو لا ينسب؟ تكون الإجابة مختلفة عن الأولى، الإجابة هنا بنعم أو لا. أما الإجابة في الأولى تكون بتعيين أحد طرفي النسبة. تفهمون؟ نعم، قريب من ذلك. نعم، هذا في الأصل يدرس في علم المنطق. طيب، تقول للتصديق، التصديق طلب معرفة وقوع النسبة، أي الحكم أصلا أنت لا تعرفه وأنت تسأل عنه. الإجابة عنها بنعم أو لا. نقول الإجابة عنها بنعم أو لا، ولا يأتي بعدها أم، لا تحتاج إلى ذكر أم بعدها. أقول النحو صعب، أريد أن أعرف هل ينسب إلى النحو الصعوبة؟ هل النحو ينسب إليه الصعوبة؟ فأنا أطلب هنا التصديق وهذه النسبة بنعم أو بلا. واضح؟ واضح جدا. طيب هل أسهل من الهمزة؟ هل أسهل من الهمزة هي لطلب التصديق دائما؟ خلاص لا تحتاج أن أشرح مرة أخرى، وهو طلب معرفة وقوع النسبة أي الحكم من عدمها والإجابة عنها بنعم أو لا. هذا هذه الهمزة التي للتصديق هي التي يجوز أن تستخدم مكانها هل، وهذه الهمزة التي للتصور لا يجوز استخدام هل مكانها. فهمت شأن؟ يجوز أن أقول أيصدأ الذهب أو هل يصدأ الذهب. يجوز أن أقول النحو صعب أو أسأل هل النحو صعب، لأن هل تشترك مع الهمزة في طلب التصديق لكن لا تشترك معها في التصور. واضح هذا الكلام؟ وأيضا الإجابة عنها بنعم أو لا. هذا نعم، الإجابة عنها بنعم أو بلا. نعم للإثبات ولا للنفي، فإذا كان ما بعدها منفيا فإن قلت نعم فأنت تريد النفي. نعم وبلا هذا نفي، ونفي النفي إثبات. فعندما يقول أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلا. ما معنى بلا؟ أي هو أحكم الحاكمين. أنت تسأل عن منفي فلا هو أحكم الحاكمين. فهمت؟ نعم. نعم الهمزة هي الأصل في أدوات الاستفهام، لذلك كل أدوات الاستفهام لها الصدارة، لكن ليس الصدارة المطلقة. يجوز أن تقول إلى أين تذهب فيأتي إلى حرف الجر قبل أين، ويجوز أن أقول ومن أين أنت ومن أنت، الواو تأتي، الهمزة لا يسبقها شيء، حتى الواو لا تأتي قبل الهمزة. لذلك عندما تقرأ في القرآن أولم يعلموا، أولم ما معنى أولم؟ أصل هذه الواو قبل الهمزة، لكن لأن الهمزة هي الأصل ولها الصدارة المطلقة لا يجوز أن يسبقها شيء، فحتى الواو تأتي بعدها وهي مكانها في الأصل قبلها. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، هذه الفاء قبل الهمزة في الأصل. أفلا يعلم، فهي نعم هي رأس أدوات الاستفهام، وأصل أدوات الاستفهام هي الهمزة. تريد أن نقرأ هذا الدرس لكي نكمله، أن هذا جزء صغير من الدرس، هذا الثلث. نعم هذا الثلث، هو كتب لك ألف الهمزة وهل. انظر قال الاستفهام وأدواته، ثم قال تحت ألف الهمزة وهل أمثلة. أأنت المسافر أم أخوك، هذه الهمزة للتصور أم للتصديق؟ الهمزة وهل الاستفهام وأدواته. نعم هذه التصور طلب تعيين المفرد، والتصديق هو طلب معرفة وقوع النسبة من عدمها. نعم أأنت المسافر أم أخوك، تصور أم تصديق؟ تصور. نعم لطلب التصور وهو تعيين، كيف تكون الإجابة عنها؟ أنا أو أخي. أمشتر أنت أم بائع؟ أيضا هي للتصور. أشعيرا زرعت أم قمحا؟ نعم. أراكبا جئت أم ماشيا؟ للتصور. أيوم الجمعة يستريح العمال أم يوم الأحد؟ أو نريد أن نقرأ هذه الأمثلة مرة ثانية. أأنت المسافر، المسؤول عنه هنا ما إعرابه؟ مبتدأ. أمشتر أنت أم بائع، المسؤول عنه هنا خبر مقدم. نعم يجوز أن تقول أمشتر أنت فيه وجهان، مشتر أنت، مشتر اسم فاعل، ويجوز أن تقول بعدها أنت فاعل سد مسد الخبر، يكون مشتر خبر، لكن نعرب على الأصل أمشتر أنت، مشتر خبر مقدم، وأنت نعم مبتدأ مؤخر. أشعيرا زرعت أم قمحا، المسؤول عنه ما إعرابه؟ مفعول به. أراكبا جئت أم ماشيا؟ حال. أيوم الجمعة يستريح العمال أم يوم الأحد؟ ظرف. صحيح؟ نعم. الأمثلة أمثلة باء. أيصدأ الذهب، هذه للتصور أم التصديق؟ تصديق. الإجابة عنها ب نعم أو لا. أيسير الغمام؟ الغمام هو السحاب. أيسير السحاب أيضا هي للتصديق، الإجابة بنعم أو لا. أتتحرك الأرض؟ نعم نعم أو لا، فهي للتصديق. الأمثلة الثالثة جيم، هل يعقل الحيوان؟ للتصديق. مثل هل يجوز أن أقول أيعقل الحيوان؟ هل يحس النبات؟ هل ينمو الجماد؟ فأنت تسأل عن نسبة، إذن إما هي للتصديق أو نعم للتصديق أو للتصور. التصديق التصور هو الأصل، ذكرنا التصور أولا، التصور هو الأصل. أنا كل أدوات الاستفهام بعد ذلك هي للتصور، كل من أنت؟ أريد التصور، أريد أن من كسر الكوب، أريد أن أعرف أن تعين لي من كسر الكوب، ما اسمك؟ أريد أن تعين لي الاسم. نعم من التصديق أنك نعم أو لا. نعم أقول متى الدرس، أريد منك تعيين الوقت، لا يجوز متى الدرس أن يجوز الإجابة بنعم أو لا. فالتصور هو الأصل. البحث، الجمل السابقة جميعها تفيد الاستفهام، وهو كما تعلم طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، وأداته في أمثلة الطائفتين ألف وباء هي الهمزة، وفي أمثلة الطائفة جيم هل. ونريد هنا أن نعرف الفرق بين الأداتين في المعنى والاستعمال. تدبر أمثلة الطائفة ألف، حيث أداة الاستعمال هي الهمزة، تجد أن المتكلم في كل منها يعرف النسبة التي تضمنها الكلام، ولكنه يتردد بين شيئين ويطلب تعيين أحدهما، لأنه في المثال الأول مثلا يعرف أن السفر واقع فعلا وأنه منسوب إلى واحد من اثنين، المخاطب أو أخيه، فهو لذلك لا يطلب معرفة النسبة، وإنما يطلب معرفة المفرد، وينتظر من المسؤول أن يعين له ذلك المفرد ويدله عليه، ولذلك يكون جوابه بالتعيين، فيقال له أخي مثلا. وفي المثال الثاني يعلم السائل أن واحدا من شيئين الشراء أو البيع قد نسب إلى المخاطب فعلا، ولكنه متردد بينهما، فلا يدري أهو الشراء أم البيع، فهو إذن لا يطلب معرفة النسبة لأنها معروفة له، ولكنه يسأل عن مفرد ويطلب تعيينه، ولذا يجاب بالتعيين، فيقال له في الجواب بائع مثلا، وهكذا يقال في بقية أمثلة الطائفة ألف. وإذا تدبرت المفرد المسؤول عنه في أمثلة هذه الطائفة، وكذلك في كل مثال آخر يعرض لك أي بمعنى يظهر لك، وجدته دائما يأتي بعد الهمزة مباشرة. انظر، هذه هي، نقول المسؤول عنه يأتي بعد الهمزة، سواء أكان مسندا إليه كما في المثال الأول لأنه مبتدأ، أم مسندا كما في الثاني لأنه خبر، أم مفعولا به كما في الثالث، أم حالا كما في الرابع، أم ظرفا كما في الخامس، أم غير ذلك. ووجدت له معادلا يذكر بعد أم كما ترى في الأمثلة، وقد يحذف هذا المعادل فتقول أأنت المسافر، أمشتر أنت، وهلم جرا. قليل في الكلام أنك تحذف أم وما بعدها، غالبا تذكر أم وما بعد، وتقول ولا تحذف أم إلا إذا كان المخاطب يفهم ما بعد ذلك. أنا دخلت في بيت وأعرف أن أحد الأخوين يسافر، أقول أأنت المسافر؟ يقول أخي، أي التخبير أأنت المسافر أم أخوك، فلا تحذف إلا إذا كان المخاطب يفهم ما بعدها. نعم، يوجد دليل على هذا المحذوف. انظر إلى أمثلة الطائفة باء، حيث أداة الاستفهام هي الهمزة أيضا، تجد الحال على خلاف ما كانت في أمثلة الطائفة ألف، فإن المتكلم هنا متردد بين ثبوت النسبة ونفيها، فهو يجهلها ولذلك يسأل عنها ويطلب معرفة ثبوتها ويطلب معرفتها. ففي المثال السادس مثلا يتردد المتكلم بين ثبوت الصدأ للذهب ونفيه عنه، ولذلك يطلب معرفة هذه النسبة، ويكون جوابه بنعم إن أريد الإثبات، وبلا إن أريد النفي. وإذا تأملت الأمثلة هنا لم تجد للمسؤول عنه وهو النسبة معادلا، لا يوجد معادل ولا يوجد أم. ومما تقدم ترى أن للهمزة استعمالين، فتارة يطلب بها معرفة المفرد أي تعيين المفرد، وتارة يطلب بها معرفة النسبة أي معرفة الحكم. وتسمى معرفة المفرد تصورا ومعرفة النسبة تصديقا. انظر إلى أمثلة الطائفة جيم، حيث أداة الاستفهام هل، تجد أن المتكلم في كل منها لا يتردد في معرفة مفرد من المفردات، ولكنه متردد في معرفة النسبة، فلا يدري أمثبتة هي أم منفية، فهو يسأل عنها، ولذلك يجاب بنعم إن أريد الإثبات، وبلا إن أريد النفي. ولو أنك تتبعت جميع الأمثلة التي يستفهم فيها بهل لوجدت المطلوب هو معرفة النسبة ليس غيره. فهل إذن لا تكون إلا لطلب التصديق، ويمتنع معها ذكر المعادل، أي لا يأتي بعدها أم ولا يأتي بعدها معادل. القواعد: الاستفهام طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، وله أدوات كثيرة منها الهمزة وهل. يطلب بالهمزة أحد أمرين: التصور وهو إدراك المفرد، وفي هذه الحال تأتي الهمزة متلوة بالمسؤول عنه، ويذكر له في الغالب معادل بعد أم. التصديق وهو إدراك النسبة، وفي هذه الحال يمتنع ذكر المعادل. يطلب بهل التصديق ليس غيره، ويمتنع معها ذكر المعادل. نعم، الآن نريد أن نعرف بقية أدوات الاستفهام. بقية أدوات الاستفهام. نعم، قلنا الأصل في الاستفهام هو الهمزة، ولها معنيان، والهل تشترك مع الهمزة في طلب التصديق. بقية أدوات الاستفهام هي للتصور، وهو طلب تعيين المفرد صاحب النسبة. جيد، طلب تعيين المفرد. نعم، أول أداة من أدوات الاستفهام من، وهي تستخدم لطلب تعيين العقلاء. تستخدم لطلب تعيين العقلاء، تستخدم للعاقل، مثل ما أقول من مثلا، من قتل زيدا، فهي هنا لطلب تعيين. الإجابة عنها بأنك تعين مفردا، فالنسبة معلومة، وأنت تريد أن تعرف من صاحب هذه النسبة، من قتل زيد، من كتب الواجب، من يعرف هذه الإجابة، وهي تستخدم للسؤال عن العقلاء، طلب تعيين العاقل العقلاء. طيب، ما لغير العاقل، هي لغير العاقل، لكن لا نستطيع أن نكتب لطلب تعيين غير العقلاء، لأن ما تستخدم ما للسؤال عن المسمى أو للسؤال عن حقيقة، نعم، عن الاسم أو حقيقة المسمى. تسأل عن الاسم أو عن حقيقة المسمى، أقول لك ما العسجد، ما العسجد، تعرفون الذهب اسم من أسمائه، فأنا هنا أسأل عن هذا الاسم، هذا الاسم مجهول لي، لا يدل عندي على شيء، أنا لا أعرف هو يدل على أي شيء، تفهموني؟ فالإجابة عنه أنني أذكر له اسما آخر، فأقول الذهب. تسألني ما الغضنفر؟ الأسد. تفهمني؟ ما الهزبر؟ الأسد. تفهم هذا؟ فأنت لا تعرف هذا الاسم يدل على أي شيء، فأذكر لك الاسم الآخر المشهور. فهو هنا يسأل عن الاسم. أما وتستخدم ما للسؤال عن حقيقة المسمى. تفهمني؟ أقول لك أن تسأل ما الذهب؟ الآن أنت لا تسأل عن الاسم، الاسم معروف بالنسبة لك، أنت تسأل عن حقيقة الشيء المسمى بهذا الاسم، فأقول لك الذهب معدن يستخرج من الأرض، لونه أصفر غال جدا، يستخدمه الناس في البيع والشراء. تفهم هذا؟ هذا أنت تسأل عن حقيقة المسمى. إذا كنت تعرف لا تعرف هذا الاسم يدل على أي شيء يكون من الأول، أما إذا كنت تعرف ويدل على أي شيء وأنت تريد أن تعرف حقيقة هذا الشيء، أن تعرف حقيقته. مثلا هذا مثلا قول لك أريد شيئا أنت لا تعرف حقيقة. الذهب معروف عند كثير من الناس، تعرف الذئبق، الذئبق هذا مادة، نعم. تعرف اليورانيوم، يورانيوم يستخدم في القنبلة، يورانيوم هذا، أقول لك هذا يورانيوم، تقول أنت الآن عرفت المسمى هذا، أنت تريد أن تسأل عن حقيقته، أقول تقول ما اليورانيوم؟ نعم، فأقول هذا يستخرج، هذا شيء يستخرج من الأرض، يستخدم في تصنيع القنبلة، موجود كثيرا في بلادي في أرض روسيا وأفغانستان، تعرف هذا؟ نعم، موجود في الأرض، يستخرجونه من الأرض. فأنت تسأل عندما لا تعرف هذا الاسم يدل على أي شيء، فيكون السؤال هنا عن الاسم. أما إذا كنت تعرف هو يدل على أي شيء وتريد أن تعرف حقيقة هذا الشيء، فهو سؤال عن حقيقة المسمى، وهي على كل حال تستخدم لغير العقل. مفهوم؟ أين لطلب تعيين المكان، لطلب تعيين المكان، مثل ما أقول أين الطائف، فهو طلب تعيين المكان. تذكر لي الطائف تبعد عن مكة مثلا بمقدار هكذا 200 كيلو، أو جدة تبعد عن جدة، تسأل عن مكانها. طيب متى هي لطلب تعيين الزمان، لطلب تعيين الزمان. وعندما تسأل عن زمان، إما أنك تسأل عن زمان ماض أو زمان مستقبل، لكن الآن لا يمكن السؤال عنه لأنك حاضر، أنت تعرف الزمن الحاضر لأنك موجود في هذا الوقت الذي تسأل عنه. أما إذا قلت متى سافر، متى سيعود، ومتى الدرس في المستقبل، فأنت تسأل عن مستقبل أو عن ماضي. متى تستخدم لتعيين الزمان، الماضي والمستقبل، مثل ما أقول متى سافر أبوك، والمستقبل مثل ما أقول متى سيعود أخوك. طيب أيان لطلب تعيين الزمان المستقبل فقط، أيان يستخدم لطلب تعيين الزمان المستقبل فقط، وهي فيها تفخيم وتعظيم، فيها تفخيم أقوى من متى بكثير. انظر أيان يوم القيامة، أيهما أقوى، أيان يوم القيامة أو متى يوم القيامة؟ أيان أقوى، فيها تفخيم وفيها تعظيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أيان مرساها. فأولا هي تستخدم للزمان المستقبل، وتستخدم لما فيه تعظيم وتفخيم، واضح؟ نعم. ليس يوم القيامة مثلا، نقول أيان تقوم الحرب العالمية الثالثة، جيد؟ تريد أن تسأل هذا؟ لا يوجد، لا أعرف شيئا في هذه بعد يوم القيامة إلا هذه، صحيح؟ نقول أيان، نعم، أيان يوم القيامة، نعم، فقط للمستقبل. طيب كيف يكون العرب أيان هذا ظرف متعلق بمحذوف، خبر مقدم، يوم مبتدأ مؤخر، القيامة مضاف إليه، فهمت؟ فيوم القيامة هذا مبتدأ، أيان هذا خبر، ليس خبر هو ظرف، اسم استفهام مبني في محل نصب ظرف، وهذا الظرف متعلق بمحذوف، هذا المحذوف هو الخبر. مثل ما أقول الدرس غدا، الدرس مبتدأ صحيح، وغدا ظرف منصوب، وهذا الظرف المنصوب متعلق بشيء محذوف، أي الدرس سيكون غدا، فهذا غدا متعلق بسيكون، وسيكون في الحقيقة هو الخبر. كذلك يوم القيامة يكون أيانا، يكون في أي وقت، لأن أيان معناها في أي وقت. أيانا قلنا لطلب تعيين الزمان المستقبلي، وتستخدم لما فيه تعظيم وتفخيم. كيف تستخدم لطلب تعيينه؟ تستخدم لطلب تعيين الحال، لطلب تعيين الحال، مثل ما أقول كيف جاء زيد، فأنت تذكر حالا وتقول راكبا ماشيا حزينا سعيدا، جيد، فهي تأتي لطلب تعيين الحال. طيب انتبه جيدا، نحن كنا نقول من الكلام غير الفصيح الضعيف أن تقول متى وقت الدرس وأين مكان المسجد. نعم، متى تسأل عن الوقت؟ لماذا تقول متى وقت الدرس؟ قل متى الدرس، وأين تسأل عن المكان، فلا تقل أين مكان المسجد، قل أين المسجد، جيد. وكذلك كيف تسأل عن الحال، فلا تقول كيف حال زيد، ولكن قل كيف زيد، كيف حالك. نعم، كيف أنت، إذا سألت كيف إذا أردت أن أقول كيف أنت، كيف أنتم، واضح؟ أنا لا حاجة أن أقول كيف حالك، لماذا أزيد؟ طيب، فهو غير فصيح، لكن لا نستطيع أن نقول هو خطأ. طيب، غير فصيح. كيف لطلب تعيين الحال؟ ماذا أيضا؟ نسيت أدوات الاستفهام، من وما وأين ومتى وأيان وكيف، ماذا؟ قبل أن يوجد أن تكون بمعنى كيف، وتكون بمعنى متى، وتكون بمعنى من أين. نعم، وأحيانا تكون في جملة واحدة تحتمل هذه المعاني، لذلك العلماء يفسرون قوله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يقولون كيف شئتم، ومتى شئتم، في أي وقت شئتم، ومن أين شئتم، واضح؟ لكن في موضع الحرث، واضح هذا الكلام؟ نعم، أن فتكون أن بمعنى كيف ومتى ومن أين. وفي القرآن أيضا ربما يكون السياق لواحد فقط، مثل ما كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال يا مريم أن لك هذا، من أين، هنا لا شك من أين، لا يمكن أن تكون كيف أو متى، أن لك هذا أي من أين لك هذا، فتكون بمعنى كيف وأنت فهمت ما معنى كيف، طلب تعيين الحال، متى لطلب تعيين الزمان، من أين لطلب تعيين المكان، فلا تحتاج أن أكتب لك هذه الأمثلة. كم هنا لطلب تعيين العدد أو الوزن أو الكم. قل كم كيلو اشتريته. نعم، كم طالبا في الفصل هذه للعدد، وكم اشتريت، تقصد الوزن، اشتريت طنا للوزن، كمية، أقول كم تصدقت مثلا، أو بكم تصدقت، تصدقت بصاع، تفهموني، فهي تستخدم لطلب تعيين العدد، المكتوب في الكتاب أنها لطلب تعيين العدد، صحيح؟ نعم، أي نقول لطلب تعيين أحد شيئين اشترك في حكم واحد، نقول أي الطالبين أفضل، أي الطالبين أفضل، تفهمني، فهي تسأل عن أحد شيئين اشترك في حكم. نعم، تستخدم أيضا لكل هذه الأغراض، إذا أضيفت إلى زمان فهي للزمان، فأقول في أي وقت يكون الدرس، وإذا أضيفت إلى مكان فهي للمكان، قل في أي مكان يكون المسجد، إذا أضيفت إلى الزمان أو المكان أو الحال أقول بأي طريقة جئت، جئت راكبا، جئت ماشيا، لطلب العدد أو الوزن أو الكم. نعم، مثل بحرف كم ولا كم. طيب العدد كم طالبا في الفصل؟ كم طالبا في الفصل؟ فهمت العدد؟ عدد. جيد. الوزن أقول كم مثلا، كم اشتريت من الأرز؟ اشتريت طنا، لا يمكن الأرز بالعدد، صحيح؟ الأرز ليس بالعدد، صحيح؟ وأقول بكم تصدقت أو بكم أقرأ، كم الزكاة الفطري؟ هل هذا عدد؟ هل هذا وزن؟ هل هذا وزن؟ هذا المد وزن؟ كيل، كيلا، لا يوجد وقت للقراءة. هذا الكلام الآن تقريبا يبقى لنا جزء. الآن أنت عرفت اليوم أدوات الاستفهام، غدا سنقرأ هذا، غدا إن شاء الله سندرس خروج الاستفهام عن حقيقته، خروج الاستفهام عن حقيقته، وهذا مهم جدا لكي تفهم أنواع الاستفهام في القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.